ولما كانت الحلقة 96 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي إليها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة لما تخلصت من كريمة وحصلت على الجوهرة الكريمة رجعت لعادتها القديمة، فدفنت الجوهرة في حجرتها لتلافي سرقتها، إلى أن تمر فترة من الزمان تغطي على اختفاء كريمة وكل ما كان، وينسى الناس ما جرى، وعندئذ تنظر في أمر الجوهرة. وهكذا سارت الأمور في طريقها المقدور، وتحرك الزمان وكأن شيئا ما كان. فأما مشكاح فشغلته البكاء والنواح، والمشي أمام الدفن ثم سرقة الكفن. وأما الفتاتان اليتيمتان فقد برح بهما اختفاء أختهما، وتكرر خروجهما للبحث عنها حتى يئستا منها. فبينما هما جالستان تتحدثان وتنتحبان، دخلت ريمة عليهما واتجهت إليهما، وبدأت الكلام بالملام ثم الاتهام. انتوا قاعدين هنا؟ خالتي ريمة، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ العمل عمل ربنا. فين الغزل اللي غزلتي انتي وهي؟ الغزل؟ اياك تكونوا فاهمين انها تكية، انا ما عادش فيا عشان تعيشوا عالة عليا. احنا يا خالتي ما كناش عالة عليك، احنا بنغزل واخر النهار بنديك. يعني اعمل ايه فيكي؟ اسكتي انتي. خلاص بقى يا خالتي، يومين دول يا خالتي عشان بنفتش على اختي. تفتشوا على اختكم؟ طب وانا منين اجيب لكم؟ انتوا عارفين بيتكلف كام اكلكم. حاضر حاضر يا خالتي، احنا هنغزل من دلوقتي، واذا كان على اختنا يتولبها ربنا. ايوه ايوه يا بنت انت وهي، خشوا عليا. ما تقدريش تتكلمي بطريقه تانية؟ تقدري تقولي لي فين اختكم كريمه؟ كريمه اول مره باتت بره، وبعدين يقولها الرجاله لغيت هنا بنصيبه وجات لحدنا. حرام يا خالتي، ما تقوليش كده على اختي. بس انتي مش عايزانا نغزل يا خالتي، احنا هنغزل من دلوقتي. وبرضه بالدور، كل يوم تخرج واحده منكم تبيع الغزل وتشتري لكم حاجتكم وترجع البيت، ومعها الصوف والعيش والزيت. مفهوم؟ مفهوم. طب انا هقوم. طيب طيب يا اللي بتخبط، عم مشكاح. مشكاح مشكاح شطاح نطاح، انجه والله راح يموت في الصبايا الملاح. وبعدين يا عم مشكاح؟ بعدين في ايه يا حالي؟ مش هنعرف نسد اللي على كريمة. ربنا يجازيها اللي اسمها ريمة. خالتي ريمة لو انها صعبة لكن زينا، مزعلها غياب اختنا. اخ يا قلبي يا كتاكت، يا من تشايف وساكت. ما تقدرش تساعدنا يا عم مشكاح؟ عمك مشكاح يقدم روحه للصبايا الملاح. الكلام ده يا عم مشكاح يزعل خالتي ريمة. ريمة؟ أنا تهمني ريمة؟ العجوزة اللئيمة والشلبومة القديمة. أنت يا عم مشكاح زعلان منها؟ من عمايلها والدواهي بتاعتها. مش فاهمة أنا إيه حكايتك وحكايتها؟ كفاية بس إن تصبح بخلقتها يا ساتر، من يوم ما اتجوزتني هي اللي اتجوزتك. ما هي تتجوزني وتطلعني وترجعني عشان تشغلني وتقبض مني، وده طبعا شيء يزعلني. مدوراني ورا الدفن عشان اسرق الكفن. لكن ايه؟ هي اختك فاطمة مش هنا ولا ايه؟ ليه؟ سؤال وتجاوبيني عليه. فاطمة النهاردة تدور عليها، خرجت بالغزل على ايديها وراحت تبيع وتشتري العيش والزيت وترجع على البيت. طب يا ريت. يا ريت ايه؟ يحصل اللي بتقولي عليه. انا قلت ايه؟ يا ريت تكوني هنا لوحدك عشان احكيلك واقولك. تقولي ايه؟ احكيلك واقولك عن جمالك وحسنك. الله، شعرك اللي توه فيه. انت جرالك ايه؟ وخدودك اللي زي التفاح. انا مشكاح. عمك مشكاح يموت في الصبايا الملاح. خليك عندك. ليه يا جميل صدك؟ انت مال عقلك؟ انت خدت قلبي وعقلي. اوعى، سيبني سيبني، مش هتفلتي مني. ما تصرخيش يا حليمة. سيبها سيبها يا وش البومة. ريمة، خالتي ريمة. والله يا عيل انت بتبص البنات كعب الغزال. انا ما بصيتش لحد. انا لسه شايفاك بتغزلها دلوقتي. ابدا، دي هي اللي كانت بتغزلني وتملت عكسني. انا اغزلك من جمالك وحسنك؟ كانت بتغزلني، ولما حست بيكي عملت نفسها خايفة مني. هي حصلت يا خالتي ريمة. خلاص بقى يا حليمة، انتي هتعملي لي غارة على ايه؟ هتعملي لها غارة على ايه؟ انت كمان لقيلك عين تفتح بقك. اديني لوريك شغلك. هي اللي اسمها فاطمة لسه ما رجعتش؟ ما جاتش. ايه اللي اخرها؟ ما عرفش. يعني ايه ما عرفش؟ وانا كنت معاها. ودي كلمة تقوليها؟ اما تيجي ابقى اسأليها. يا خوفي من طلعتكم واللي حشوفوا منكم. يا فضحتكم. اهي جات بسلامتها. قومي افتحي لها. افتحي يا حليمة. طب يا فاطمة. العواف يا خالتي ريمة. سالخير يا حليمة. سالخير يا فاطمة. ايه مالك يا حليمة؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انت جبت الزيت والعيش؟ ادي العيش وادي الزيت. وفين باقي السحاتيت؟ اتفضلي، ادي الخمسة سحتوت. هاتي بس تعمروا القنديل عشان تغزلوا بالليل، وتقسموا العيش ده بينكم عشان غداكم وفطاركم. يلا يا منايل فوت. لا مش عفوت. انت خايف يا عم مشكاح؟ خايف موت. طب يلا فوت. هفوت زي هم الموت. انت بتبكي على ايه دلوقتي؟ انا ببكي على بختي، وببكي على اخواتي اللي ما يعرفوش انا فين، ولا يعرفوش اللي رماني الرمية دي مين. ريمة ظلمتني وخلت السلطان يحبسني بدل ما يكفيني. وبعدين معاك يا انسية. انا ببكي وانت ايش انك بيا؟ صعبان علي. فوقي بقى يا انسية. يا عالم صدقوني انا مش مجنونة. وهو في مجنون بيبقى فاهم انه مجنون؟ انا مش مجنونة، المجرمة الملعونة. طب بس اهدي يا انسية. قلت لك اسمي كريمة. لازم تعرفي يا كريمة ان احنا بنكرمك عشان خالتك ريمة، وبنعملك معاملة كريمة. المجرمة اللعينة دي موصية عليكي مولانا، ومولانا عليكي موصينا. اذا كنت صحيح عايزين تكرموني من السجن ده تخرجوني. ليه بس يا انسية؟ انت هنا اكلة شربة مكسية، جميع طلباتك كفت رغباتك. انت عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ ناقصك ايه؟ ناقصني حريتي، اشعر بادميتي. لما تحط الطائر في قفص ذهب لو يقدر يهرب كان هرب. مادام دي حالتك انا مش هقدرك. حالة ايه بس يا عم معتوب؟ ربنا ياخد بيدي. ارجوك تصدقني انا مش مجنونة، صدقني. النهاردة يوم يوم الحوت وامس كان يوم الشمس. تقدر تكلمني؟ اسالني اسالني. طب وايه اللي انت عايزاه مني؟ تخلي السلطان يقابلني. ما انا رحت له وزجرني. لكن استني. ايوه انا هخلي الامير زهران يقابلك ويمكن هو اللي يساعدك. الامير زهران؟ ان ما كانش السلطان يكون الامير زهران. وانت بس بتزعلي من الكلام ده ليه؟ انت عايز تقول ايه؟ انت مش تخلصت من كريمة؟ طب وحليمة وفاطمة؟ يا جايل انا استاهل؟ الحكاية مش بالساهل، دي مسائل عايزة توضيب وترتيب وكل آت قريب. طيب يرجع مرجوعنا لموضوعنا. مش كده ريمة؟ حسك وعينك تجيب سيرة الجوهرة الكريمة. يعني نعيش شحاتين ريمة واحنا نملك الثروة دي العظيمة؟ افهم في مين؟ خلينا نشوف لنا يومين احنا رخرين، اتعتق من مشي الدفن وسرقة الكفن. انت ما بتفهمش ليه؟ انت عايز تكشفنا ولا ايه؟ الجوهرة دي ما نقدرش نظهرها النهاردة، لازم تفوت مدة. لحد امتى؟ استنى احسن بينها حليمة. ما هو الدور النهاردة على حليمة. مين يا فاطمة؟ دي اختي حليمة. خالتي ريمة فاطمة. ايه مالك يا حليمة؟ مش هتصدقيني لو احكي لك اللي شفته بعيني. ايه شفت ايه؟ في ايه؟ اقعد اما احكي لكم حاجه ما تخطرش على بالكم. ايوه على ما توحدوا الله. لا اله الا الله. وبدات حليمة تحكي لمشكاحة وريمة واختها فاطمة، وقد اقبل الجميع عليا وهي تذكر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 96 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.